بعد القرآن، ولهذا قدم مروي ليل البخاري ثم لمسلم لما حوافقهما. يقول هذين الكتابين اللذين انتقد عليهما حديث يسيرة أقرها سلم من الانتقاد، هذا الكتابان ليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، فهما أصح كتب السنة المشرفة على الإطلاق، لا يساويهما كتاب ولا لا يتقدم عليهما ولا يساويهما، وما سواهما فهو دونهما. ما ألف بالأحاديث الصحيحة هو دون هذين الكتابين وأقل من هذين الكتابين، وليس في كتب يعني في كتب السنة المشرفة التي ألفت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح من هذين الكتابين، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن. إذن وكتاب الله عز وجل هو الكتاب الذي لا يتقدمه كتاب ولا يساويه كتاب ولا يماثله كتاب، ويليه في الكتب التي يعتمد عليها ويستند إليها ويعول عليها هذان الكتابان، وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، وهما مقدمان على غيرهما. وما أصح كتاب وأجل كتاب هذا الكتاب هو أصح وأجل ولا يتقدمهما شيء إلا كتاب الله عز وجل الذي لا فيه باطن بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم قال ولهذا قدم مروي ليل، كلمة قدم هذه ليست في التثنية على التثنية، وإنما هي ألف فعل قدم جاءت بعده الألف التي أتي بها من أجل الوزن ومن أجل الشعر، إلا فإن نائب الفاعل هو مروي التي في البيت الذي يليه. لهذا عندما يصرف النظر عن الوزن يقال قدم مروي، قدم مروي بدون ألف، لكن ألف جاءت من أجل الوزن، فتأتي بعد من هنا ولهذا قدنا، فهي ليست ألف هدية إنما هي ألف إطلاق أتي بها من أجل الشعر. وكثيرا ما يأتي الأتيان بالألف في محل لا تأتي به من أجل الشعر، ولهذا قدم مروي ليل، ولهذا قدم مروي ليل يعني مروي البخاري ومسلم، والمقصود بذلك ما اتفق عليه البخاري ومسلم الذي رواه البخاري ورواه مسلم، وهو الذي يطلق عليه متفق عليه، هذا مقدم على غيره ممن فرد به البخاري او فرد به مسلم او كان عند غيرهما مما كان على شرطهما أو صحيحا ليس على شرطهما. إذن فالمراتب سبع بالنسبة لما اتفق عليه أو انفرد به أحدهما أو كان على شرطهما أو شرط واحد منهما أو صحيحا ليس على شرطهما ولا على شرط واحد منهما، فإن المراتب سبع متفق عليه، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان عاشق البخاري، ثم ما اتفق عليه ما اتفق عليه من فرد به البخاري من فرد به مسلم ما كان على شرطهما معا، ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط مسلم ما لم يخرجاه ولم يكن على شرطهما، لا مستمعين ولا منفردين. فهي سبب مراد والمقدم منها ما رواه البخاري ومسلم، والاحاديث التي رواها البخاري ومسلم وهي التي يقال عنها متفق عليه او متفق على صحته الف فيها بعض العلماء مؤلفات احسن ما كتب فيها ما عمله الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وهو كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وهذا الكتاب الذي ألفه أو ألفه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي هو أحسن كتاب ألف إلى الأحاديث المتفق عليها والتي رواها البخاري ومسلم، وهو يشتمل على 1906 حديث كلها متفق عليها، 1906 حديث. وهو كتاب جمع الأحاديث التي تعتبر المرتبة الأولى من المراتب السبع التي جاء ذكرها في هذين الليلتين عند السيوطي، وهو مروي بين البخاري ومسلم، فإن هذا الكتاب اشتمل عليها، وقد مشاله على ترتيب مسلم. الحديث التي يسوقها في اللون والجان على ترتيب مسلم، ولكنه يأتي بأقرب لفظ عند البخاري اتفق فيه مع مسلم، ويشير إلى ذلك المكان عند الإمام البخاري، ويأتي بلفظ البخاري الذي هو أقرب ألفاظ البخاري إلى لفظ مسلم، والأحاديث فيها على ترتيب مسلم ليس على ترتيب البخاري وإنما على ترتيب مسلم. واللفظ الذي يسوقه هو لفظ البخاري الذي يكون أقرب إلى لفظ مسلم. البخاري رحمه الله يرسل حديث مفرقا بألفاظ مختلفة في أماكن متعددة، ومسلم يسوق الأحاديث جملة واحدة، فيأتي قادة باقي ويأتي بأقرب لفظ من ألفاظ البخاري يتفق مع مسلم فيثبته ويذكر مكانه، يذكر مكانه من البخاري. وأما الترتيب على ترتيب مسلم، ترتيب النور المرجان على ترتيب مسلم، فقد اصطلح العلماء عندما يأتون بذكر الأحاديث المتفق عليها بين الشيخين بأن يقولوا متفق عليه أو يقولوا أخرجان أو رواه البخاري ومسلم، ولكن أحيانا يقولون متفق عليه ويعنون بذلك اتفاق البخاري ومسلم عليه وأنه موجود في الصحيحين عند البخاري ومسلم. ومن العلماء من اصطلح على أن يكون الاتيان بمتفق عليه يشمل شيء أكثر من ذلك، وهو نجد بن تيمية شيخ الإسلام بن تيمية ألف كتاب المنقطع الذي شرح الشوكاني في نيل الأوطار منتقى الأخبار، شرح الشوكاني في نيل الأوطار المنتقى الذي عمله نجد بن تيمية عندما يقول متفق عليه يريد اعتقاد البخاري ومسلم واحد، وأبين اصطلاحه هذا وأنه يريد بذلك الإضافة إلى الشيخين الإمام أحمد، وهذا اصطلاح خاص، ولكن الاصطلاح الذي هو مشهور وهو غالب على استعمال العلماء عندما يقولون متفقون عليه فإنما يعنون البخاري ومسلم فقط، يعني اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. ولهذا قدم مروي ذين، يعني مروي البخاري ومسلم اتفق عليه. قد عرفنا بأن الأحاديث التي اتفق عليها بلغت 1906 أحاديث أوردها قال الباقي في كتابه يلوم مرجان فيما اتفق عليه شيخ. ولهذا فإن من يريد أن يحفظ بعد أن يحفظ كتاب الله عز وجل، من يحفظ السنة أو يحفظ شيئا من السنة، فإن أولى ما ينبغي أن يحفظ هو كتاب لؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان، لأنه أحاديث متفق عليها كلها، وهي تنكر المتون فقط دون الأسانيد. فعندما يجلس أن يحفظ لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حفظ كتاب لؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان هو أولى ما ينبغي أن يحفظ، لأن كل أحد صحيح كلهم متفقون عليها بين البخاري ومسلم، فحفظوها. وأيضا آية من ذكر الأسانيد، وإنما هي ذكر المتون، ثم أقرب لفظ اتفق عليه البخاري ومسلم، أقرب لفظ يوجد متفق عليه بين البخاري ومسلم اشتمل عليه هذا الكتاب الذي هو كتاب لؤلؤ المرجان. هذه المرتبة الأولى. المرتبة التي تليها من فرد في إخراجه البخاري، من فرد في إخراجه البخاري وليس عند مسلم. والمرتبة الثانية من فرد به مسلم عن البخاري. ثم المرتبة الثالثة ما لم يكن عند البخاري ومسلم ولكنه على شرط البخاري ومسلم، ولكنه على شرط البخاري ومسلم. فمقصود بالشرط أن يكون الإسناد رجاله رجال البخاري ومسلم، أو رجال البخاري أو رجال مسلم، مع باقي شروط الصحة، لأن يسلم من الشذوذ والإعلال، وأن يكون فيه الاتصال، يعني فيكون رجال البخاري ومسلم في هذا الإسناد الذي قيل إنه على شرط البخاري وعلى شرط مسلم وعلى شرطهما معا، لكن مع ملاحظة في بقية الشروط، لا يكفي أن يكون الرجال فيه رجال البخاري ومسلم، بل مع مراعاة بقية الشروط. ثم أمر آخر، وهو أنه أيضا لا يكفي أن يكون الرجال البخاري ومسلم، بل أيضا الاعتبارات التي أخذ بها البخاري ومسلم أيضا كذلك لا بد منها، فإن البخاري قد ينكر شخصا ويأتي بأحاديث من أحاديثه وهي من أحاديث شيخ معين أو شيوخ معينين، ويترك أحاديث له قواها عن شيخ آخر أو عن شيوخ آخرين، لأن هذا لا يقالونه من شرط البخاري أو من شرط مسلم، لأنه تجنب أحاديث عن شيوخ معينين، لأن يعني بعض الثقات ضعفوا في بعض شيوخين، هم ثقات ولكن روايتهم عن شيوخ معينين ضعفت أحاديثهم عنهم، فالبخاري ومسلم تجنب رواية هذا الشخص عن هذا الشيء الذي ضعف فيه، وكونه يأتي في إسناد رواية هذا الشيء الشخص

أو مقدما عليه. ثم قال بعد ذلك موضحا المقصود بالشرط لقد مقال المسلم وأنهما كانا مجتمعا على رجالهما أو رجال أحدهما يعني مع مراعاة باقي الشروط. وقال وشرط غيري يعني البخاري وشرط غيري عون ذا الإسناد الذي قيل إنه على شرطهما أو على شرط أحد منهما بالجمع والإفراد كون على شرط البخاري ومسلم لأن يكون رجال البخاري ومسلم أو شرط البخاري لأن يكون رجال البخاري وشرط مسلم لأن يكون رجال مسلم والذي على شرطهما معا يكون الرجال رجالهما معا بقية الشروط. والذي على شرط البخاري رجال البخاري أو بعضهم من رجال البخاري وليس من رجال مسلم. وما كان والذي على شرط مسلم رجاله أو بعض رجاله رجال مسلم وليس من رجال البخاري وليس بعضهم من رجال البخاري. فهذا هو مقصود بشرط البخاري ومسلم أو شرط البخاري وحده أو شرط مسلم وحده. فشرط بيني كون ذا الإسناد يعني الإسناد الذي قيل إنه على شرط الشيخين أو شرط البخاري أو شرط مسلم كون ذا الإسناد وشرط بيني كون ذا الإسناد لديهما الجمع والإفراد يعني الرجال لدى البخاري ومسلم إما أن يكون عندهما جميعا وهذا هو الذي على حق أو عند البخاري الرجال الذين هم الرجال وليسوا رجال مسلم ويكون على شرط البخاري أو عند مسلم بأن يكون الرجال وبعض الرجال على الشيخان هو أصل الحديث. لهذا أنا ذكرت الشيخ واجد الباقي لما ألف كتاب دون المرجان وكان البخاري يذكر الحديث مغرب على أبواب متعددة ومسلم يذكر الحديث في مكان واحد ما لعن فاجد الباقي نظر إلى الأخ المسلم الذي أورده في مكان واحد ثم قارن من هذا اللفظ الموجود عن مسلم والأماكن التي أوردها البخاري المتعدد فرأى أقربها إلى لقى مسلم أثبته في كتاب النور والجن. فعندما يقول متفق عليه ليس مقصود الاتفاق على الألفاظ وأن هذه الألفاظ موجودة عند الاثنين. ولهذا أحيانا يقول متفق عليه هو لفظ البخاري متفق عليه هو لفظ المسلم يعني معناه متفق عليه حاصل الحديث والمعنى أن يشتمل على الحديث. وأما اللفظ فهو لواحد منهم متفق عليه هو لفظ البخاري وهذا لفظ البخاري وهذا لفظ مسلم هذا هو معنى وهذا هو البخاري. معناه أن الألفاظ ليس متفق عليها كلها بحيث أنه في الحرف بل هناك اختلاف في الحروف ولكن معنى واحد. وإذا المتفق عليه أصل الحديث وليس يعني كلمات الحديث